السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدعوها ليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله وقدر شريك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال النار. وبعد احبتي الاجانب، فقدتم جميعا مقام مشاكل وتبوأتم من الجنه مقاعدا ومنزلا. اسال مولاي سبحانه وتعالى جل في علاه باسمائه الحسنى وصفائه السميه العلى ان يوفقني واياكم من علم نافع والعمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الاجانب، كنا بفضل الله تعالى ولا مزال مع الاعداء الاسلاميه مع الاعداد الطيبه الموعظه، وكنا بفضل الله تعالى ولا مزال مع خلق الصدق وما امر بالصدق خطبنا فيكم خطبه خطبتين، ثم عبرناها بثالثه ورايناها تحكم الكلام في موضوع مؤثر وفي ضده في هذه الخطبه بحول الله تبارك وتعالى. فاعلموا قلوبكم وكان عبد الله على الله، والضد يبين حسنه الضد فبهدها تتبين الاشياء. عباد الله، كما قال صالح عود لسانك قولا انت تخبر به، ان الفساد اذا عودت معتاده تكلم ان شاء الله تعالى بما فيه كفايه لحوله تعالى وقوته في هذا الخلق الرفيع الذي هو خلق الانبياء وخلق المرسلين عليه الصلاه والسلام، وهو خلق الصالحين الى قيام الساعه، وهو خلق العقلاء، وهو خلق اصحاب الهمم واصحاب الفطر واصحاب العقول السليمه المستقيمه. عباد الله، خلق الصدق ما اعظمه من خلق قلت، والضد يبين حسنه الضد فبغيرها تتبين الاشياء. حينما تتحدث عن الخير وشبه وما ينظر اهله تعرف قيمه الصدق وانها قيمه ثابته وانها قيمه رفيعه. معاشر الشباب، كنا في الخطبه الماضيه قد اشرنا الى شبه الكذب ولم شبه حديث الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايه المنافق ثلاثه، من منا يحب ان يتشبه بالمنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار؟ آيات المنافق، علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ابتلي قال. وفي رواية لمسلم رحمه الله: وإن صلى وصى وزعم أنه مسلم. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطبعه من كنت فيه كان منافقا خالقا، ومن كان فيه خمسة منهم كانت فيه خمسة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أكثر، وإذا اقتصد فجر، وإذا عهد قرار بلغ صلى الله عليه وسلم بالكذب فهو أمور هذه الخبائث، وهو أمور آثار الإنسان عيادة للرحيم الرحمن. أيها الأحباب، ذكرنا أن الكذب له صوره كثيرة وله مظاهر عدة، فذكرنا الصورة الأولى من صور الكذب الكبير الذي ينبغي ان تحذرها طبعا الكبير على الله جل جلاله وعلى سلطانه وتقدمت اسماؤه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. انه الثاني الايمان الشيخ الخفيف ان تظهر انك تتعدى الجزاء لكن قلبك ليس لله لكن خفاياك ليس لله لكن بطيخاتك ليس لله الشيخ الخفيف اي عند الله تعالى نوع عظيم شنيع من انواع الكذب ومن انواع الكذب الكذب على عقول الهدى صلى الله عليه وسلم ان كذبا عليه ليس كذبا على احد فمن كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده في النار. هكذا قال نبينا صلى الله وسلم عليه النوع الرابع الكذب عن العلماء لانه ورثه الانبياء فالكذب عليهم كذب على الرب هو والافتراء عليهم افتراء على الدين فاحذر ان تنسب كلمه لعالم او فتوى دون رويه او تريض او تحرك وتسبب انه الرابع الكذب في مجموع المعاملات. قال صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار البائع والمشتري في الخيار لا لم يتفرقا فان صدقا وبينا بوجب له وان كذبا وكذبا موحش فرده بيعهما. ايها الاخوه الى هذا الحد وصلنا نريد ان نواظب حديث حاسمه الله اعوني قلوبكم اعوني اسماعكم حاسمكم الله ورعاكم وجعلنا الجنه دارا وطلقت عرضكم مطلقا الى الله من اجل حصول الكذب الكذب تبوها وكذا قل شوف الشيطان كذا وكذا وانت تكذب عيالي قال صلى الله عليه وسلم ابصر الفرا يعني اعظم الكذب ابصر الفرا ان تلي العبد عينيه ما لا ترى له. وقال صلى الله عليه وسلم من تحدث حلما لم يره كلف يوم القيامة أن يعبد بين شعيرتين وليس بعقل. نوع من أنواع هذا يقول الشمس تلوش يكلف يوم القيامة أن يعبد يعني يرفض بين شعيرتين فجأة يرفض هل يستطيع؟ لا يستطيع هكذا يعذب ولعل عنده عذاب آخر. الله جل وعلا عليه السلام كل ما أن يعقل بين شعيرتين وليس بعاقل. قال العلماء إنما قال عليه الصلاة والسلام أقصر الفرا وأعظم الكذب أن تري العبد عن عباد الله لأنه ادعاء بشيء من النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصائحة تنقص من 46 جزءا من النبوة. يقول شف شف شف شف شف كلمنا هو شف عظيم ادعاء جزءا من 46 جزءا من النبوة فلا شك انه كذب شنيع فظيع. ثم قال فيه كتبها لا يجد من يكذب ما تعرفش هو شف الواقع في مثل في مثل الوظيفة أنا حضرت مشهد مشهد فرق فرق لكن يكون تشكل منها شو راح يكذبه إذا جميع الحديث ثم إما تحضر في أن ذلك القديم والحديث مرة وخطفت بل صار كثير من الناس عزيزا له بسبب مؤمنة كاذبة جيب بعد الناس لا يوجد شخص مقالب القلب القلبي فيتدعي له هؤلاء الناس ويتحكم في لقابه ويخضعون له بسبب جهد ويجهد في تحقيقه وتعظيم في اجتهاده او الا اظهر الجرى ان يريد العبد عليه ما لا ترى تطعيم ومن صور الكذب الشجاعة كذب المسؤول على رعيه فهو مسؤولية يكذب على رعيه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة وقت لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم شيخ ثالث وملك كذاب وعائل مستكبر. الله شيخ ثالث ما الذي يدفعك أيها الشيخ ثالث إلى أن تقتلك هذه الفاحشة إلا معاذاة صعب الله تبارك وتعالى إنك تمر على شريعة الله تبارك وتعالى إنك تمر على حدود الله تبارك وتعالى شيخ ثاني وملك كذاب أنت ملك قوي تدعوه لماذا تدعو على الضعفاء لماذا تعينهم ولا توفي هذه الجنود وقل هذا لجميع المسؤولين الذين يكذبون على الرعية قال صلى الله عليه وسلم ثالثا وعاد عن الأشياء، عاد عن الأشياء ويتكبر. لماذا تتكبر؟ لأن تفعل هذه الأشياء أثر شيء من مقام قال عليه الصلاة والسلام وهو يتكبر. وقيل على هذا كل مسؤول، بل وقيل على هذا هو فيه. فقد سمعت في الحديث عن الأئمة العالمة رضي الله عنه حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته فسمع أمة عزم لها تقول يا عبد الله تعال هذا فقال عليه الصلاه والسلام ما اردت ان تعطيه؟ قال اردت ان تعطيه كبرا. قال اما لو لم تعطيه شيئا لحكمت عليه كذبا، فاحذر ان تكذب على الاولاد، واحذر ان تعد الاولاد دون وفاه، واحذر ان تكذب على التلاميذ وهكذا. ومن اشجع هو الكلمه ان تنسب اليك اشياء ليست لك. قال صلى الله عليه وسلم المتشكر بما لم يعطى كيان يعتبر بيسوره، متشكر مفتخر ومتفاخر بما يسلم كيان يعتبر بيسوره، كي يستنزل السجوان بشده يسلفه ويحذره كل واحد، وهكذا كل واحد يدعي شده بيسوره ويتظاهر بالمظاهر بيسلمه، يقال له المتشكر بما لم يعطى كهذه الثوبة كان يمكن التواضع ولم يثبت في متواضع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى رجلا يرفع راسه كانه متواضع، قال يا صاحب الرقبه ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب انما الخشوع في القلوب، يظهر الثلث وليس للتهديد، يظهر ان الخيار لا طريقه له وليس له، ان المسكن الذاكره له وليس له، ان الثوب الجميل له وليس له، ان تشجع بما لم يرى كذلك الثوب الغرور، اظهر على حقيقتك على حقيقتك حقيقه الله، اظهر على حقيقه فعل، ما كذب القول ولا الفعل ولا الاحوال فعل. ومن اشجع الكون الفعل شهاده الصوت، شهاده الصوت ويكون لا يشهد المزور، وإذا مروا بالهدي مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. فمن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كبر ثلاثة. ثم قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهد الزور، وكان متكئا فجلس وجعل يقول الا وشهد الزور، الا وقول الزور، الا وشهد الزور، الا وقول الزور. قال الصحابه رضي الله عنهم حتى قلنا ليس متكئا، الا اسقط عليه من شده الانفعال، خافوا ان يسكت، الا وقول الزور، الا وشهد الزور، شهاده الزور امرها جميعا، شهدتها فظيع، اسم عظيم عند الله تبارك وتعالى. شهد الزور طوق الحلقه لمن لا يستحق وتاخذ الحقوق اضحك الحقوق وتغلق الضغوطات والحكام وتفعل في الامه الافاعي. وشهد الزور ذكرت الشر والشهد ليس بين المذنبين المتحدثين فحسب، بل حتى بين من تقدم بين بعض الصالحين بأجرة وبغير أجرة، ولعلهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. الطبيب في شهادة الصوت ومن نفع في شهادة الكاتب، الأستاذ في شهادة الصوت، المدير في شهادة الصوت، عادي إذا الخلفة الطالب في ظنه في البلدية الناس على فكرة شهادة الصوت في الإدارات ويقدموا خدمة إذا لم يعرف الشمس ويشهد الذي كذب كذب تقي الله انظر الى مظهر الاجيال في جزء الخفله في الخفله الاولى التي يشبك بين يدي الله تبارك وتعالى. كثير من المحامين يشهدون شهاده الصور وربما في مال ويفرحون بذلك المال الذي ياخذونه من قاضي شهادته، بل شهادات كثيره من شهاده الصور والعياذ بالله. الا وشهاده الصور، الا وقول الصور عباد الله. ومن صوره الكريم الشريعة أن تحدث بجميع ما كل حدث حدث حدث لما فإنه ليس لنا رجل يحدث بكل ما يسمع ولا يكون رجل إماما في الناس وهو يحدث بكل ما يسمع. إذا إليك أن تحدث وأن تخبر وأن تتكلم بكل ما تفعل وبكل ما تؤمر به. ومن أصول الشريعة الكذب في النزاع والكذب في إبحاثنا. أنا بعيد في بيتي في رب الجنة وقدمه في الأرض في عظيم جدا خلق عظيم. يقول سبحانك ما أعظم عظيم جدا ويعترف بعظمته فيقول سبحانك ما أعظمك. فيقول الله لا يعلم ذلك من خلق بك لا يعلم ذلك من حلف بكاذبا. اسال الله جل وعلا ان يرزقني واياكم الانسان صدقا في الامور كلها، ان يجنبني ان يجنبنا الكذب وان يجنبنا طرائع كاذبين، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجرهم لنا تقواه فكيف انت خير من زكاه انت وايها الله. اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ومن ترك الشقاء من سوء القضاء ومن شماته الاعداء. نساله جل في علاه بعد الموت التوبه وعند قوم الشهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يحسن حسابنا وأحكام المسلمين والمؤمنات. نسأله سبحانه أن يجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أن ينصر المستضعفين في مجلة الأرض وأرضها، أن يعود كيد أعداء الدين في نحورهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. نساله جل جلاله ان يرحمنا بما يحب ويرضاه، ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي تقبل. نساله سبحانه ان يحيي رمضان ورمضان المسلمين، ان يرحم موتانا ومسلمين، ان ينفك الكرب عن المكروبين، ان يرفع الهموم عن المحزنين. نساله تبارك وتعالى ان يرحمنا بما الخير وان يحب لنا كل شر وخير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.